من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. كل عام وانتم بسلام والفرحة بتنور قلوبكم. كل عام والابتسام فارس زهوره في طريقكم. كل عام وانتم بسلام والفرحة بتنور قلوبكم. كل عام والابتسام فارس زهوره في طريقكم. مع بداية عام جديد نستقبله بأحلام وأمنيات وأيضا أمال، ندعو الله أن تتحقق طوال هذا العام وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار. الدنيا حلوة وأحلى سنين لنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوالي. كل عام وأنتم بخير. أحب اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبين، على ايه تكشر وليه تفكر، ده العمر كله. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فات. عزيزتي المستمعة، عام جديد نستقبله بأجمل الكلمات. صباح الخيرات، كل سنة وانتم طيبين. سنة جديدة بتبدأ بروح جديدة وقلب جديد وفكر جديد وناس جديدة اتولدت من أول وجديد السنة اللي فاتت. إن شاء الله السنة دي بإذن الله أجمل. ما تخافوش، سيبوا أموركم كلها على ربنا هتترتب. ما يبقاش الخوف هو اللي بدأ معاكم السنة علشان فعلا تكمل بالصورة الحلوة اللي انت عاوزها. سنة جديدة وانتم مكملين فيها كل أمانيكم وأهدافكم اللي ما لحقتوش تحققوها السنة اللي فاتت. دايما فكر في اليسر، دايما فكر في تسهيل أمورك إن هي هتمشي. ابعد عن الصعب بقلبك وبروحك وبتفكيرك، كده هنوصل أحسن. ويا رب سنة جميلة لكل مصر وكل البيوت وكل الناس الموجودة اللي بتسمعنا دلوقتي بروح حلوة. نهاركم جميل، كل سنة وانتوا طيبين. حنان مدحت. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. بابا حبيبي صباح الفل. أهلا يا نرمين. أنا طلبك يا بابا عشان أرجوك. أموري يا حبيبتي. مصر وحشتني قوي. وانت كمان وحشتيني والله. الكل هنا في نيوجيرسي بيحكوا عن التطوير اللي حصل في مصر. فعلا حصل تطوير كبير جدا ما شاء الله. وبيتكلموا كمان عن نجاح مؤتمر المناخ اللي العالم كله اتكلم عنه، وكمان عن المدن الجديدة وأحداثها المنصورة الجديدة. ايه الجمال ده؟ ايه الشاطئ المدهش ده؟ مدن جديدة في كل المحافظات يا نرمين. انا عايز اجي. وماله، تعالي. انا بجد عايز اجي واقعد عندكم اسبوعين، عايز اطوف واشوف. تعالي وقت ما تحب. يبقى حضرتك تكلم ماما علشان تقول لها تأجل جيتها لهنا عندنا. لا مش هأجل. نرمين عايزة تيجي يا غادة. خلاص تأجل هي. البنت نفسها تيجي وتشوف مصر والتطوير اللي شغال فيها على أكمل وجه. هي لما تتأخر إن شاء الله هتشوف أكتر وأكتر. يوه بلاش عناد يا غادة. أنا مش بعاند يا أشرف. نرمين كلمتني وأنا قلت لها لا، لما بقى أنا أروح عندك وأقعد معاكي تبقي ترجعي معايا إيدي في إيدك. يوه لا كده غلط غلط. غلط يعني إيه؟ يعني غلط غلط يعني غلط. قولي اللي تقوله، ده رأيك. أنا مسافرة يعني مسافرة. بقى نرمين كلمتك يا عفاف؟ أيوة كلمتني يا غادة، وأنا قلتلك هي قالت إيه. هو مش عيب إنها تشتكيلك مني؟ مش عيب؟ أولا هي ما اشتكتش منك، نرمين ما شاء الله عليها ودودة ومنتهى الوفاء والاحترام ليكي ولوالدها. آه فعلا، بس كانت تراعي رغبتي أنا كمان. رغبتك إنها ما تجيش؟ لا، رغبتي إنها تأجل بس، ما تجيش غير لما أنا أسافر لها وارجع. بقولك إيه يا غادة؟ قولي يا عفاف، اتفضلي يا عفاف. عايز أسألك سؤال، وانت لسه صغيرة وكان نفسك في حاجة ولقيتي أبوكي سامي مرزوق الله يرحمه ومامتك الله يرحمها وقفوا قصاد رغبتك ورفضوا إنهم يحققوها لك، كان يبقى إيش شعورك؟ هما كمان يحبوا يفرحوني أنا وأخويا أحمد. حلو خالص، ما تفرحي أنت بقى نرمين، بنتك حبيبتك. بتغلبيني دايما يا عفاف، دايما بتغلبيني. غلب كل منفعة. عزيزتي المستمعة، مع بداية العام الجديد جددي نيتك وعطائك وطموحك، واجعلي مع بداية هذا العام بداية تفاؤل وإيجابية مع كل من حولك. وفي هذا الإطار تم إطلاق مبادرة حبك لذاتك تطوير لحياتك. مزيد من المعلومات استمع إلى هذا الحوار. الكاتبة الصحفية الدكتورة سمية أبو النصر، مساعد رئيس تحرير الأهرام، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بحضرتك أستاذة هالة. دكتورة سمية، 2023 ونحن في بدايتها، هناك آمال وطموحات خلال هذا العام؟ كل سنة وكل شعب مصر بخير، كل سنة وكل امرأة مصرية بخير وصحة وسعادة. عايز أقول لكل امرأة مصرية، يمكن المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي أطلق مبادرة مهمة جدا وهي حبك لذاتك لتطوير حياتك. الحقيقة أنا عايز أقول أن هذه المبادرة إحنا بنطلقها لكل امرأة مصرية من أجل أن هي يعني عايزين نقول إيه، أن هي فعلا لو حققت هذا الشعار في حياتها في كل جوانب حياتها ستحقق النجاح، لأن حبك لذاتك ومحاولة تطوير أدائك وتطوير ذاتك باستمرار ده سيساعدك بشكل كبير جدا في تحسين حالتك النفسية وحالتك المزاجية، وبالتالي سينعكس على كل من حولك سواء أبناء سواء زوج سواء أخوة، فبالتالي ستنعمين باستعادة أنت ومن حولك. فده مهم جدا اللي احنا بنقول ان احنا واحنا بنبدأ سنة جديدة في تحديات كتيرة جدا بتواجهنا وفي مشكلات كثيرة جدا، واحنا دايما يعني في يعني مع بداية كل سنة بيبقى عندنا امل انه يكون افضل من العام الماضي، ولكن احنا مهم جدا ان احنا مع بداية عام جديد ان نتحلى بالامل، ان نتحلى بالصفات الجميلة، وان يعني زي ما بنقول ان احنا فعلا مرسي هذا الشعار، يعني مرسي حبك لذاتك من خلال سماع موسيقى، من خلال ممارسة رياضة، من خلال جلسة مع صديقاتك اللي انت مثلا مفتقداهم من فترة، كل ده هيساهم في تحسين حالتك المزاجية، وبالتالي ستكوني افضل يعني انتاجا زي ما بيقولوا سواء لابنائك او لاسرتك بالكامل. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة وفي صحة وسعادة والسلام نفسي، ودايما يا رب كل امرأة مصرية بخير، وكل رجل أيضا يدعم المرأة ويساندها ويعطيها دفع للأمام ولا يحبطها، بخير وصحة وسعادة. عزيزتي المستمعة، المطبخ من الأماكن التي يجب أن نوليها اهتمام عند إعدادنا للمنزل الجديد، وفي روح المكان استمع إلى هذه النصائح عند الترتيب للمطبخ. صباح الخير، أحمد إسماعيل مصمم داخلي ومهندس ديكور. طبعا احنا في روح المكان النهاردة عاوزين نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا بيهم كل ستات البيوت، الموضوع المطبخ. المطبخ هنتكلم عنه مرة واثنين وثلاثة، لان المطبخ من ضمن الفراغات الداخلية في البيت اللي لها أهمية قصوى لجميع أفراد البيت بصفة عامة وللست البيت بصفة خاصة. هنبدأ في الكلام عن المطبخ من أول مساحة المطبخ. طبعا في بيوتنا في مساحات للمطبخ متفاوتة، في ناس مطبخها ضيق، في ناس مطبخها واسع. الفكرة كلها إن احنا بنختار التصميم الداخلي للمطبخ بتاعنا حسب المساحة وحسب مثلثات الحركة اللي بتساعدنا في المطبخ، وهنتكلم عن ده بالتفصيل شوية قدام. أول حاجة بنتكلم عن مساحة المطبخ. في المطابخ مساحة المطبخ بتحدد احنا ازاي هنعمل تشغيل الماتيريالز والفرش جوه المطبخ. ففي ناس عندهم مطبخ بيكون ضيق، فده بنلجأ لو هما ما بيجيلهمش ضيوف كتير او هما يعني عايشين برتم حياة سريع وما عندهمش مشكلة ان المطبخ يكون مساحة عامة او جزء من المساحة العامة، فبنلجأ للمطابخ الامريكية او للمطابخ اللي متشال منها حيطة او متشال منها حطين، زي مثلا المطابخ اللي بتبقى فيها فتحات على الريسبشن، وده بيدي حلول للمساحات الضيقة. المطابخ الواسعة بنبدأ ان احنا نعزل المطبخ عن المساحة العامة ونخليه مساحة خاصة لو احتياجات البيت بتبقى ان المطبخ بيحصل فيه طبخ كتير، اكلات شعبية مصرية من اللي هي بتبقى لها روايح نفاذة او كده، فبنستعيد عن ان احنا نعمل المطبخ الامريكان او كده بالمساحات الواسعة، وبنبدأ نعمل هودي شفاط او هودي دكت كشفاط. ثم بندخل في اختيار الماتيريال اللي بتتلزق على حوائط المطبخ، زي مثلا السيراميك او البورسلين او الرخام او التوجه الجديد اللي طالع هو بديل الرخام او بديل الخشب. الماتيريالز دي بتبقى فيها مقاومة للدهون وبتبقى فيها اشكال جديدة جميلة بتخلينا نبدأ ان احنا نحط الشكل المناسب لمطبخنا وفي نفس الوقت نتلافى حتة ان الدهون بتمسك فيه والكلام دوت. زمان كنا بنعمل المطبخ سيراميك من الارض للسقف، وده مع التطور الجديد اصبح غير مناسب لان احنا عايزين نقلل في الكوست ونقلل في التكاليف وفي نفس الوقت نحط لمسة جمالية وتكون فيها استدامة، ولو حبينا ان احنا نغيرها نقدر نغيرها بسهولة وبتكلفة بسيطة برضو. حتة ان احنا نعمل السيراميك من الارض للسقف بقت دلوقتي مكلفة جدا وفي الشكل مش اجود حاجة، بقينا نستعيد عن ده ببديل الخشب او بديل الرخام، وده بيبقى فيه نجاح كبير جدا ومعمول بيه بره مصر وجوه مصر وحاجات جميلة جدا. بقينا نحط وحدات المطبخ في اماكنها ونبدأ في الاماكن الفاضية بين الوحدة العلوية والوحدة السفلية نحط بديل الخشب او بديل الرخام، وبيدي نتيجة جميلة جدا جدا. النهاردة اتكلمنا عن مساحة المطبخ وتجاليد حوائط المطبخ. ان شاء الله المرة اللي جاية هنتكلم عن حاجة تانية جوه المطبخ. صباح الفل. عزيزتي المستمعة، مع بداية العام الجديد هناك مبادرات عديدة لإدخال البهجة والفرحة على كل عروسة، ومنها مبادرة عروس الخير. مزيد من المعلومات من خلال هذا الحوار. عزيزتي المستمعة، مبادرة عروسة الخير هذه هي مبادرة أطلقتها مؤسسة مجتمع مدني تدعو إلى الخدمات المجتمعية. وحول هذه المبادرة والهدف منها يسعدنا اللقاء بالدكتورة زينب مصطفى محرم رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة. صباح الخير وعروسة الخير. صباح النور يا فندم، سعدت طبعا بلقائي مع حضرتك أستاذة هالة وبالبرنامج الجميل رباط البيوت اللي احنا كلنا بنتابعه وبنحبه وليه أثر إيجابي جدا في بيت كل مصري. شكرا لحضرتك. وعروسة الخير أو هذه المبادرة بداية الفكرة جات إزاي؟ أنا هكلم حضرتك بالنسبة للرؤية العامة للمؤسسة. حرصت المؤسسة أن يكون أولى اهتمامها المرأة المعيلة وكذلك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وكل الفئات الخاصة اللي بتحتاج أن احنا نساعدها. طبعا المؤسسة لها أنشطة كتير متعددة ومختلفة، من تدريب الشباب وبنحاول أن احنا على موضوع البطالة نشتغل عليه وندربهم في شتى المجالات المختلفة. بالنسبة بقى حضرتك لمبادرة عروسة الخير، المبادرة دي جات لي من مجال تخصصي لأن أنا أصلا خبير التجميل، فقلت ليه ما أفعلش حضرتك الخبرة اللي عندي في أن أنا أخدم المجتمع بتاعي وخاصة أولادنا من ذوي الهمم. طبعا حضرتك عارفة أن تكاليف باهظة جدا بتدفع في مراكز التجميل وهم مش بيقدروا، فاحنا عايزين نفرحهم ونخليهم يطلعوا يعني على أكمل وجه عروسة كما ينبغي أن تكون. طبعا حضرتك المبادرة دي مش بعملها لوحدي، طبعا كل الأعضاء الموجودين معايا في المؤسسة بيشاركوني فيها وكلنا بندعم بعض إن إحنا نطلع عروسة الخير. الخدمة بتقدمها لها عن المكياج فقط ولا كنوع من التجميل ولا في خدمات أخرى بتقدمها؟ لا طبعا في خدمات أخرى حضرتك، إن إحنا ممكن ندعمها ماديا بس حضرتك يعني في النطاق محدود. الفرحه بتكمل لما الفستان الجميل. بنقدم الفستان طبعا حضرتك. وكمان عايزه اقول يا جماعه من فضلكم، يعني دي نصيحه لو حضرتك هتسمحي لي ان انا اقولها. اتفضلي. من فضلك يعني لكل عروسه جميله من فضلك اكتر من ولد او ولدين من فضلك بلاش، عشان تقدري ترعيهم رعاية كويسة ويقدروا يحظوا على حظهم من الرعاية والتعليم الجيد. انت بتقدمي كمان توعية للعروسة؟ يعني يا فندم انا بقدم لها طبعا، مش فرحة عروسة ليلة العمر بس، بقدم لها حضرتك نصايح. ومن خلال المؤسسة انا بعمل حضرتك برضو برنامج بتابعهم، ولو احتاجت اي نصيحة في التجميل بتواصل معاها وبقدم الخدمة دي من خلال المؤسسة برضو حضرتك. وايضا استشارات أسرية. استشارات أسرية وبرضو حضرتك في دعم نفسي لازم نكون صبرت ليهم، أهم حاجة الدعم النفسي لأن هي بتبقى عروسة جديدة ومقبلة على الزواج بيبقى عندها رهاب من الزواج والارتباط، خاصة أن هي حضرتك طبعا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فلازم ندعمها ونكون صبرت ليها. يعني بتحضر ليلة العمر للعروسة اللي بعد حضرتك بالمبادرة. بتبقى سعيدة جدا قد إيه إن في حد اهتم بيها. مجرد شعورها إن في حد مهتم بيها، مش هي بس ده، هي وفي جانب إيجابي كتير قوي على أسرتها، لأن حضرتك بتخففي عليهم عبء، وخاصة كمان الزوج أو العريس اللي هو بتشيلي حضرتك عنه حمل تقيل قوي. على فكرة العروسة بالنسبة لها الفستان والميك اب وسنتر التجميل بقى حمل كبير قوي، لان حضرتك عارفه ان الاسعار دلوقتي بقت مكلفه جدا وباهظه، وفي كمان مغالاه فيها فهي بتطلع احلى عروسه. وانا بكرر تاني حضرتك بعد اذن حضرتك دعوتي من خلال البرنامج الجميل لكل بناتنا من ذوي الهمم، احنا على اتم الاستعداد لاستقبالكم وهتطلعي ان شاء الله احلى عروسه بدون اي تكاليف نهائيا. الاتصال بيكون قبلها بفتره بيكم كالتمتع بالمبادره؟ طبعا يا فندم لازم حضرتك تتواصل معانا، وحضرتك في بنطلع على ما يثبت في حضرتك لجنه عندي في المؤسسه بتطلع على ما يثبت على حاله الاعاقه وانها فعلا من ذوي الهمم وتستحق انها تحظى بهذه المبادره. ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، صباح الخير. تمنياتي بيوم جميل سعيد هادي وسنة جميلة علينا كلنا إن شاء الله، وإن شاء الله السنة الجاية تكون أجمل وأحسن وأهدى وفيها خير كتير إن شاء الله. المهندسة ناهد الكرمودي، فنانة في الحلي والمجوهرات. عزيزتي المستمعة، قبل أن تبحثي عن عمل ابحثي في داخلك عن موهبتك لتبدأي بها مشروع جديد ناجح. وللتغلب على البطالة بفكرة مشروع للحلي والأحجار استمع إلى هذه النصائح وبكرة أحلى. عزيزات المستمعة، لبداية مشروع صغير ناجح هذه نصائح من السيدة حنان حسن، هي صاحبة مشروع للأحجار وأيضا مشغولات من الفضة. نتعرف بيكي. حنان حسن، خريجة فنون جميلة، بهوى جدا الأحجار الكريمة والإكسسوار. أنا ابتديت مشروعي أن أنا أول ما ابتديت يعني اشتريت الخامات، نزلت اشتريت الخامات من حارة اليهود والصالحية، وابتديت بقى أعمل تشكيلات وتصميمات، بحاول أن أنا أبقى مميزة عن باقي زمايلي يعني في الإكسسوارز وكده. لماك يعني أنت درستي في هذا المجال؟ لا لا لا، بعيد خالص عن دراستي، لأن أنا أصلا معمارة داخلية قسم ديكور، فيعني بس يعني التالنت موجودة. الحمد لله موجود يعني. بس فابتديت بقى يعني أعمل تصميمات مميزة وكده، عجبت زمايلي وصحابي وكده، فابتديت أنزل معارض، والحمد لله يعني الدنيا ماشية كويس. ابتديت المشروع برأس مال قد إيه تقريبا؟ يعني بصراحة يمكن 300-400 جنيه. يعني التصميم قطعة حلية بتاخد وقت قد إيه؟ يعني ممكن لو حاجة مثلا كومبليكس قوي شوية يعني ممكن 3-4-5 ساعات، لكن لو حاجة عادية يعني سيمبل ممكن يعني ساعة ونص كده بسيطة يعني، لكن ممكن تطلعي انتاج مميز وتنزلي بيه. دخول المرأة مشروع مجال المشروعات الصغيرة، والدولة أيضا بتتبنى يعني تطوير العارضين من خلال المعرض، من خلال تطوير الصناعة، استفدتي من هذا الجانب من الدولة؟ أنا بنزل معارض مدعمة يعني تبع تراثنا وتبع ديارنا وكده، أنا مشتركة عضوة تبع الأسرة المنتجة تبع ديارنا، لما بيعملوا معارض بننزل فيها، بتبقى معارض مدعمة، بتبقى فرصة للجمهور بيعرف شغلك ايه؟ طبعا اكيد، يعني بيبقى ليا زبايني بقى وبتعامل معهم دايما يعني. ايه الجديد اللي انت اضفتيه في يعني في هذه القطعة الجميلة من الحلي؟ يعني انا الشغل بتاعي احجار بالفضة، يعني تلاقي التصميم عندي وان بيس ومميز عن اي حد تاني يعني، واسعاري حلوة طبعا. يعني معاكي بعض المساعدين في بيشتغل؟ لا لا لا، شغالة لوحدي خالص. يعني إقبال المرأة المصرية على ارتداء قطعة حلي من الأحجار ده موجود بشدة ولا لا؟ موجود طبعا، لا موجود، لأن ممكن الأحجار انت عارف حضرتك ممكن في السواريهات دلوقتي، ممكن في الصبح، ممكن حاجة زي على كاجوال، وفي أحجار كتيرة قوي وجميلة جدا، لأن الأحجار كمان ممكن في أحجار بتاخد منك الطاقة السلبية بتديكي طاقة إيجابية، بتديكي هدوء نفسي وراحة نفسية. لا يعني الأحجار لا جميلة جميلة. إزاي أعرف الحجر الأصلي من النوع اللي مش أصلي؟ الحجر الأصلي ممكن لو مسكتيه تلاقيه ساعة فيه سقعية شوية. الحجر المصنع لا ما فيهوش الميزة ديت، ويعني برضو يعني اختيار الألوان ده راجع لذوقك ولا أنت بتدوري على تصميمات وبتحاولي تستوحي منها؟ لا بصراحة أنا يعني في حاجات معينة بحب أبقى مميزة فيها. الألوان المحببة بقى واللي أنت بتتميز بيها في المعروضات بتاعتك؟ أنا عندي اللولي بحبه جدا، وفي حاجة الإيماتست ده جميل ولونه جميل قوي موف كده، وحاجة مميز، وفي أحجار السودالايت والأباتايت، في أحجار جميلة جدا ومتنوعة. يعني عقد فقط ولا في خواتم وفي لا لا لا، في خواتم بس فضة وفي أحجار وفي حلقان وفي بريسلت كده يعني، في حاجات. العقد اللي متصنع من الحجر يعني بيكون ليه لبس معين؟ ما كل واحدة بتاخد الحاجة على أساس اللبس بتاعها، يعني ممكن العقيق فيه منه 7 ألوان، الإيماتست فيه منه الموف، فكل حسب اللبس بتاعك والالوان بتمشي عليه. بتتمني ايه لمشروعك؟ والله انا اتمنى ان هو ينجح ويكبر يعني ما شاء الله زي عزه فهمي. ان شاء الله ويكون يعني صاحب براند جميل والمراه المصريه يعني دايما مبدعه. السيده حنان حسن مصممه الاحجار والحلي، شكرا لك. اهلا بكم، شكرا جدا. تسلم ايدين اللي اشتراك، الدبلتين والاسورة، تسلم ايدين اللي اشتراك، الدبلتين والاسورة، تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم ايدين اللي اشترى. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل عام وأنتم بخير. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.